نشرت وسائل الإعلام الأجنبية جزء توحيد الوطن من خطاب ألقاه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد عام 106 زوتشي 2017، وذلك في الفترة ما بين يومي الأول والخامس من الشهر الحالي. إذاعة سبوتنيك والصحيفة أرغومنتي إيفاكتي والمجلة الإنترنتية ريم تشيتشي والصحيفة الإنترنتية يزينايا كوريا في روسيا والتلفزيون المركزي ومينباو الهونغكونغي في الصين والراديو الوطني وراديو أبزارا وإذاعة إف إم 95 في كمبوديا ووكالة السانا وصحف البعث وتشرين والوطن في سوريا ووكالة الأنباء اللاوسية والصحف المصرية مصر اليوم والفجر والأخبار المسائية والصحيفة حرية والإذاعات المحلية والدولية وباللغات القومية السبع في غينية والصحيفتان الجزائريتان الحوار وصوت الأحرار ووكالة الأنباء والصحيفة غالف تايمز في قطر والصحيفة لو سولي والإذاعة الدولية في السنغال والصحيفة الإنترنتية الأسترالية نيوز كوم أوس والصحيفتان الفرنسيتان موند وفيغارو نقلت بتفصيل جزء توحيد الوطن من خطاب العام الجديد بعناوين مختلفة مثل القائد كيم جونغ أون أكد على وجوب فتح طريق واسع للتوحيد المستقل.